أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يشاء. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يشاء. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تظهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تظهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله. الله لا إله إلا هو. الله. الله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله. فإنه يعلم السر وأخفى. الله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك اخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. نودي يا موسى إني أنا ربك اخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله استمع لما يوحى إنني أنا الله فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها جزاء كل نفس بما تسعى. إن الساعة لآتية إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكادوا فيها لتزاكم نسيم ما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتدا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتدا إن الساعة آتية نكاد فيها اجتزا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتدا وما فيك بيمينك يا موسى قال قال يا عصاي اتوكل عليها واعوذ بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القيها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخاف فلا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك ادخل بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتها الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وسل به أمري واثق في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ارسل بي أزري واشك في أمريكا يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوجدت لك يا موسى وأقبلنا أنها عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ونقبلنا أنها عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى نقذ به في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني وهتخلى على عيني إذ تمشي أختك ونقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسها فنزيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهب إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى

ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا لا تقف إنك أنت على واقنا في يمينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوه كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قالوا آمنا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قلت أن أيديكم وأرجلكم خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ويتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاد إنما أقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأتي مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها. فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى. أولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وأعدناكم جانب الطور جيما ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ويحل علي غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما سلك قومك يا موسى. قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي ترضى. قال فإنا فدلنا قومك من بعدك وعلى الله مستهمري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعد ربكم حسنا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعد حسنا أرضى عليكم أحد أمرتم وأن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلتم موعدي. قالوا ما أخذنا موعدك بمكتنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم وغزناها فكذلك أرقى السامري. فأخرج رميسا جسدا له خوار. قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجعينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم قبلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول أفرق بين بني إسرائيل وتنصر قولهم. قال فما أخذك يا سامري. قال بصرت بما يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال اذهب. قال اذهب فإن لك الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إله الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في دم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من عذاب فإنه يحمي يوم القيامة إذن خالدين فيه. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من عذاب فإنه يحمي يوم القيامة إذن خالدين فيه. وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ويحشر المجرمين يومئذ زرقا. ويحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخالدون بينهم إلا بالسموه إلا عشرا. ويحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخالدون بينهم إلا بالسموه إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم فريقتين لبثتموه إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت أصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت أصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت أصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمى ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من وعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تحسب القرآن قد يقضى عليك وحيه وقل رب زدني علما. ربي زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولنجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تسمع فيها ولا ترى وإنك لا تضمر فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله قال بطا منها جميعا بعضكم لبعض ألو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معية ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفادح إذا مكرهتنا من قبله من القرون يسون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أو أن تأتيهم بينة ما في صحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون ما أصحاب الصراط السوي وما اهتدى فستعلمون ما أصحاب الصراط السوي وما اهتدى